حتى أتوب وأعف عني فقد عرتني الذنوب ربي هب لي المثابة حتى أتوب وأعف عني الذنوب وعلى دين أحمد فأمت لي وحي قلبي في يوم تحيا القلوب. أتيت بالذل والتقصير والندم أرجو الرضا منك والغفران والكرم أتيت بالذل والتقصير والندم أرجو الرضا منك والغفران والكرم أرجو الرضا منك والغفران والكرم بذلتي بالكسار لا تخيبني بذلتي بالكسار لا تخيبني إذا وقفت جليلا حافي القدم تصرم العمر مني وانقضى